الشاي، كان بيقول لها اعطيني الشاي واغني. كان بيشرب شاي ولا كان بيعمل ايه؟ اعطيني الناية واغني الشاي ايه. طيب انا فتحت تاني على الفيسبوك، ماشي. ايوه انا قلت نصيحة الورم اللي فيه يمشي على النظام بتاعي، يمنع الممنوعات اللي انا مانحها. يعني لو حضرتك منعت الممنوعات اللي انا مانحها هنبقى زي الفل. وركزت على المسموحات. الفيسبوك بقى انا مش شايف له اي كومنتات صراحة بقى، يعني برضو ولا شايف مين جويند ولا مش شايف مين جويند ولا اي حاجة. اهلا وسهلا باهل المدينه. طيب كويس، اللي بياخد طاقه ايجابيه ده كويس. نرجع تاني مرجوعنا، يعني اول ما الناس بس تتجمع على الفيسبوك نرجع مرجوعنا. برضو انا مش شايف كومنتس على الفيسبوك كويس. هل النظام يصلح النحافه؟ طبعا دون الكبد او التهابه في الكومنتات. رجعت تاني. لايف جيد وكان جيد. طيب طيب ماشي، بس اليوم ممتع كتر خيرك يا عبد الله. بس بقى ايه، بص يعني انا برضو افهم قصدي، الكومنتات بتديني شعور الناس صاحيه، بدل ما انا مش شايف حاجه خالص. انا مش شايف حاجه بقى بسجل فيديو، بسجل فيديو ده هقول فيه معلومه وبالظبط وهقفل، فاهم؟ هو كده برضو قطع تاني يا بودي، شفت بقى انت. حتى لو الاجسام المضاده عاليه شويه مش مشكله يا منيره هانم. الاجسام المضاده دي بتقول لسه في التهاب، لكن مش معناها ان انت الغده بتاعتك مش شغاله. الغده مش شغاله ليها مواصفات بس، يعني بلاش اطمن على نفسي من التحليل. كلمه اطمن على نفسي من التحليل دي كلمه دمها تقيل قوي. يعني ما انت عندك اعراض، لو الاعراض لو انت جسم، يعني دلوقتي احنا قاعدين دلوقتي ودخل واحد معاه شنطه قال لي انا معايا جهاز ضغط موست اكيوريت، يعني الموست اكيوريت كويس يا مهني مش ضاير. قال لك انا هقيس لك الضغط من غير ما المسك، وجي قاس لي الضغط لقاه 200 على 120. ها ايه الاكشن اللي هاخده؟ ولا حاجه. هو اداني معلومه ان ضغط الدم دلوقتي في دراعي، يعني في الشريان بتاع دراعي ابروكسيميتلي 200 على 120. خلاص ميرسي على المعلومه. ها ايه هتفيدني بايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. احنا حضرتك كنا بصدد زمان، يعني في الطب زمان كنا بصدد ان احنا نفسر اعراض مش عارفين سببها. يعني كان العيان لما يجي لك العياده بيشتكي ان هو عنده صداع، وبيشتكي ان هو رقبته وعنده وهن وعنده ارهاق، فحضرتك مش لاقي حاجه تقولها له. يعني انت ناقص تقول له بقى ايه، ما تشغل الرقيه الشرعيه. انت فاهم؟ يعني انت بتقول له شغل الرقية الشرعية، فبتقول له بقى طب تعالى اقيس لك الضغط، واديك بت ايه؟ بتحلل الفيزيتا بتاعتك. طب نقيس لك السكر. ده بعد كده، يعني في الأول حضرتك كنت بتقيس الضغط بس، لأن ده الجهاز اللي عندك في العيادة. بعد شوية لا، بقيت تقيس السكر كمان. فبالنسبة لك العيان ما بقتش الأعراض أنت عارف تفسرها. هو أعراض متفرقة. يعني قشرة الشعر ما بقاش مرض، ده بقى حاجة كل الشباب عندهم قشرة شعر. ريحة القدمين فيبكس حل الموضوع، ريحة العرق. فبقت الشكاوى، المقصود من الكلام ان الشكاوى تعددت، منها احنا ما اعتدنا عليه واعتبرناه فرايتي. الراجل ده هو اللي ريحة عرقه منيلة بنيلة اصلا، هو ده سيدة لما تستحماش خلاص موافق. لكن هو ده مش الصح في كل الاحوال. يعني انت اعتيادك للقشره او اعتيادك لتساقط الشعر او الام الساقين او الشد العضلي المستمر او الصداع every now and then، الكلام ده مش بتاع ايه اللي بيقطع يا مريت، هنا ولا هنا على الفيسبوك؟ اعتياد الاعراض خلى حضرتك تبص لها ان هي يعني عادي، قولون عصبي تشابه وتعدد، فاهم؟ وفي الاول وفي الاخر ده قولون، يعني انت ما جيتش في حاجه كبيره. تمام؟ مش فاهم يعني باقي البث ايه، هنا ولا هنا؟ تيك توك تيك توك. ها خلاص. طب انا على الفيسبوك كويس؟ وعلى الفيسبوك كويس تمام، لان انا مش عارف على الفيسبوك ايه. بص برضو كلمة يرفع الضغط، انت قصدك ايه؟ بص يا حضرتك، انت دلوقتي العيانة ما بيجي يحكي لي يقول لي يا دكتور انا بعرف اما ضغطي يعلى، يعني اما ضغطي بيعلى بعرف. اه طبعا الشحم الشوكية بيخف طبعا. البث في الفيسبوك كويس خلاص، اه بدأ يظهر هنا. كويس يا هدى، شكرا. كويس، طالما التيك توك بيقطع اقفل وافتح تاني مش عارف بقى، يعني لو افتح اقفل وافتح تاني مش مهم. الفيسبوك كويس خلاص، اهو بدأ يظهر كومنتات خلاص. فمعنى ان حضرتك اشتكيت، يعني بقى عندك اعراض، بتروح تشتكيها للدكتور بتاعك وتقول له عندي زغلله وعندي صداع، فبعد كده انت علمت الضغط بتاعك بالزغلله والصداع، يبقى انت غلطان. ما انت دلوقتي اطفيت لارتفاع الضغط سمات وصفات، حطيتها لي في صوره اعراض، وده مش صح. هل حضرتك بتقيس الضغط بعد ما تصدع، وبعد ما يجي لك الم في الرقبه، وبعد ما تحس الشكشكه والتنميل، فتبدا تقول لا انا هقيس الضغط بقى، لا انا كده تعبان، انا اقول له جهاز الضغط، فتقيسه فتلاقيه عالي. فانت الرياكشن الوحيد اللي بتعمله حضرتك انت تقوم واخد دواء الضغط، بناء عليه انت حطيت جسمك في متاهه جديده، يعني اديت له معطيات جديده بمتاهه جديده. هو كان عنده نقطة التهاب، فقام عليك الصداع او زنة الودان او الدوخة او الدروخة او عدم الاتزان او التنميل او الحرارة او وات ايفر، يعني الاتاك اللي جات لك بسبب الالتهاب اللي في جسمك كان ليها شكل. فانت بناء عليه بقى بدأ يجي لك هنا التنشن هيدك، صداع وعينيك هتبوظ لبره والضغط، وحاسس نبضي، النبض حاسه هنا يا دكتور. كويس، كل ده انا موافق عليه، دي اتاك بين، اتاك التهابيه، انا موافق عليها، انا ما عنديش اعتراض خالص على شكوتك، بالعكس انا بحترمها. بس انت بقى كل اللي عملته في القصه دي ان انت قست سكر وقست ضغط بس، يعني قست سكر وقست ضغط، وده يعني منافي لللوجيك. ليه؟ لان انت دلوقتي لما تيجي تقيسني وانا في ستريس، ضغط وسكر لازم تقوم عاليين، انا حتى لو شخص طبيعي، يعني بيقول لك الشخص اللي بيخش في ستريس الرياضه معدلات السكر بتاعته توصل لمرضى السكر النوع الثاني، يعني الشخص اللي بيمارس رياضه وهو طبيعي. لان انا قلت في الجزء الاولاني من اللايف، قلت فيه ان فضلات جسمك بتتحول في النهايه لسكر، فكل لما انت تحرق في عضلاتك سكر وتطلع بايروفيك ولاكتيك، بايروفيك ولاكتيك، بايروفيك ولاكتيك، تبدا الفضلات دي تجري على الكبد وتستنجد بيه، حولنا لحاجه مش مضره، احنا احماض، طلعنا نزلنا احماض، فنحولها لسكر. فعشان كده الرياضي اكثر انتاجا من الشخص اللي نايم على ظهره من السكر. عشان كده معظم الكيتوزيس او عيانين السكر، على حد كلامهم يعني او حد تفسيرهم او حد تشخيصهم، ان ده الواد ده جاله سكر بعد ماتش السله، بعد تمرين السباحه، وعاده بيكون واكل اكله غلط قبليها بالمناسبه. يعني هو نزل تمرين السباحه الموز، لا الموز مش حلو، الموز مش حلو، الموز هيعمل لك تلبك معوي. انا عايز اقول لك كلمه، كل ما هو يؤذي قولونك استحالكم من وراء فايده. فمحدش يقول البقول دي 25% منها بروتين، انا ما عنديش مشكله في مكوناتها، يعني مكوناتها الكيميائيه مع التحليل او مع البتاع ماليش دعوه بمكوناتها ايه، انا ليا دعوه هي ما بتخش قولون حضرتك بتخلي قولونك مرتاح ولا لا، بتعمل لك انيميا ولا لا، بتعمل لك همدان في جسمك ولا لا، بتكسر عظمك ولا لا، بتخلي وشك لونه ارثي وشكله بهتان وتعبان ولا لا، بتعمل في بعض المرضى انيميا ولا لا. هو ده اللي انا عايز اسمعه من حضرتك، ماليش دعوه بقى مكونات المحتوى الماكول ده ايه. هو الماكول مفيش صحي وغير صحي، الحصان ما اقدرش اقول لك اوصف لي الاكل الصحي للحصان، هو الحصان اكله معروف، انت قاعد في استراليا اكله معروف، في اسكتلندا اكله معروف، في مصر اكله معروف، الرهوان الثاني. ماشي، الرهوان الثاني يا ابن عم، فاهم قصدي؟ لكن انت بقى البني ادم الكائن، ولا تقول تقدر تقول الاكل الصحي للسمك. ليه؟ السمك مجبول على اكل معين بفطرته، في حاجات هياكلها وحاجات مش هياكلها، حتى باختلاف انواع السمك في حاجات هياكلها وحاجات مش هياكلها. خلاص، انت الكائن الوحيد اللي عندك اكل صحي واكل غير صحي، ده اللي انا مش فاهمه بقى. لا، هو في حاجه اسمها اكل مناسب ليك كبشر او كبني ادم واكل غير مناسب ليك. ما انت اكلك لازم يكون مقتصر على اقل القليل ويبقى مفيد. يعني انت مش مطلوب من حضرتك التنوع الغذائي، يعني كتر الالوان وكتر الاطباق على الترابيزه، ده مش من مميزاتك ككائن عاقل. بالعكس، انت المفروض يكون عندك برايورتيز، عشان انت كائن صاحب كاتاستروفس، انت صاحب مجاعات، صاحب كوارث طبيعيه، انت معرض من يوم وتاني للافلاس، انت كائن مهجر، فبيتنقل حسب احتياجاته. فانت المفروض يكون عندك برايورتيز، مش التنوع الكتير اللي انت عملته لي ده اسمه رفاهيه الاختيار. انت اقنعتني ان انا عندي هذه الرفاهيه، بالعكس ده انت اضفيت بعض السمات لبعض الماكولات عشان تحببني فيها او ترغبني في اكلها، وخليتها من ضمن المقررات الثوابت اللي عندي اللي ما ينفعش اتخلى عنها، زي البيض كمصدر للبروتين. انت نهيت فكره الميتابوليزم والايض الغذائي، الحصان بياكل تبن ما بيطلعش سنابل من ودانه في الاخر، يعني ما بيطلعش من ودانه سنابل وتلاقي شعره مليان قشر التبن، لا. طب ياكل تبن ويطلع منه شعر ناعم وعينين واسعه متكحله وعضلات وجلد مشدود وجلد قابل للالتئام، يعني الحصان بيتجرح ويتخبط وبتاع ويلتئم، مش مستني بقى تدهن الكينا كومب عشان التسلخات خالص، مش مستني ده، ولا مستني حط شامبو على شعر خالص. تخيل ان يعني الحصان بالميه بس، مش مستني شامبو، ومفيش حصان عنده صلع وراسي، اصل ابوه قرع، الحصان ده قرع عشان ابوه قرع، فاهم؟ ولا عنده تصلب شرايين وراسي، مش حاجه اسمها كده وراسي. الاعمى لا يورث العمى، والاخرس لا يورث الخرس، وبكليه واحده ما بجيبش عيل بكليه واحده خالص خالص. انا لما عجزت معاك قلت لك ايه ده، ما احنا مش عارفين، يمكن وراثي، يمكن حضرتك. هم قالوا على الكوليرا زمان اول ما عرفوها وراثي، وقالوا على السل والدرن وراثي. انا هقفل هنا وافتح تاني، خلاص هقفل هنا اهو اهو اهو اهو قفلت خلاص اهو. خلاص، فموضوع ان انا معرفتش افسر اعراض واتهمت بقى بعض الفايندنج اللي انا لقيتها، يعني انت لقيت عندي صداع وعندي زغلله وعندي كرشه نفس ونهجان، فقست الضغط لقيته 160 90، فقمت قايل لي كل الكلام ده عشان الضغط ده، فالكلام ده مش مقنع. انت خلقت لي مشكله جديده وحطيت جسمي في متاهه جديده، يعني فتحت لي باب في ميز جديده. يعني انا كنت عمال اعالج التهاب وعمال اطلع كورتيزول عشان اعالج الالتهاب، ما انت بقى ورقبتي وصداع ونهجان ودكتور كرشه نفس. بص طول ما انا صايم كويس، اول ما اكل يقول له ايه، طب بص خد الدواء ده قبل الاكل، مص انت بقى، ما هو ده KPI، انت مش فاهم، ما انت خلاص بقى انت وجهته كمان. يعني انت حضرتك كل مشاكلك هتكون دايره حوالين الوجبه. يعني انا كنت لما بيجي لي عيان ويقعد يتكلم يقول لي طب الصيام مهم، طب ما بقدرش اصوم، انا قلت له كلمه يعني ورد غطاها، انت العلاج الاصلي في, في, في, في, في اي حته في الدنيا الصيام. يعني انا العيان بتاع الرعايه ما بيتحسن عندي عشان قفلت بق ثلاث ايام، بقول لهم ما يخشلوش NPO، ما يخشلوش اكل خلاص. واخد بالك؟ فتلاقي ايه الاعراض دي انا ما عرفتش افسرها، فدورت على فايندنج بقى قلبتك بقى، ضغط ما فيش، سكر ما فيش، يا نهار اسود، طب انا اعمل ايه؟ طب لا النت وحش، ما اعرفش بقى، انا كده شغال كويس والنت عندي هنا كويس والنت هنا شغال كويس، فالنت ده هو هو النت ده، يعني الانترنت هنا هو هو الانترنت هنا، فمش عارف بقى. فتلاقي بقى حضرتك انت عدم تفسيرك او عدم وجود فايندنج بيخليك تلجأ للتحاليل. ايه ده؟ ده ال دي ال 110، يا نهار ازرق، وده سبب الصداع. مش تقول لي ان ده سبب يعني كان المفروض 100 اما بقى 110 دماغي صدعت، مش تقول لي كده. طب ما نظبط، خد استاتين. ها خدت الاستاتين بقى، اتور كريستور وات ايفر، حد من العيله دي، تبدا الشكاوى تبدا هنا بقى تزيد بقى. ايه ده؟ ده انا عظمي يا دكتور، يا ده السن بقى، ايه ده؟ الحق ده في تراكمي بيعلى، ما يكونش سكر. ما انا بقول لك من الاول انت شكلك كان سكر. انا قلت من الاول مش خالك كان عنده سكر؟ استاذ عبد الحميد اللي مات السنه اللي فاتت. انا قلت انت من الاول ان انت عندك سكر، من الاول خالص قلت ان انت عندك سكر. وشكلك مع ان التحاليل كلها، بس انا دكتور شاطر، انا انت بري دايابيتك، لو كنا عملنا لك هما اي ار من الاول كنا اكتشفناه. فتبدا انت بقى ماشي في السكه دي يا معلم. انت لو علقت مشاكلك كلها على شماعه واحده وليكن الصفائح قليله في جسمك، يبقى انت بتهرج. صفائح ايه يا ابني اللي معطله حياتك؟ انت حاجات كتيره قوي، يعني انت حاجات كتيره قوي. ده انا قلت لك انت اعصاب طرفيه بس، لا ده انت جسم زجاجي وشبكيه واعصاب طرفيه و100 مليار خليه في المخ وكم مليار خليه في الكبد، فانت شغلانه منيله بنيله، انت مش انزيم واحد يعطلك ولا حته عطل تعطلك، ولا تقول لي اصل الصفايح ولا ارفعها ازاي يا دكتور؟ يعني انت مستني ايه من ورا ام الصفايح؟ يعني ما عايز تحط فيها ايه الصفيحه؟ انت فاهم؟ يعني انت ما تقفش بمخك الضئيل وتقول لي اه ما هو النهجان من ال دي ال، هو ال دي ال ده اللي مخليني اعمل النهجان، انا هسيطر عليه. انت كل دواء بتحطه في روشتتك بتفتح متاهه جديده قدام الجسم، والجسم عليه حلها. فاهم قصدي؟ فانت الكيتون بودي زي ما بتتكون، بتتكون برغبه عارمه من الجسم للحفاظ على السكر. ده انا هقول لك الكوميديا الساخره ازاي يعني. يعني الكيتون بوديز دي بتتكون نتيجه حرق الاحماض الدهنيه بعد تحررها من الدهون، ركز معايا. يعني انا حررت الاحماض وبقت احماض دهنيه حره. مش مكفيني احرقها بس، لا ده انا هعمل منها كيتون بودز كمان عشان اخلي مخك ياكلها. الله، يعني الكيتون بودز دي مش خطر على المخ يا دكتور؟ يا ابني ده غذاء المخ، هي الكيتون بودز غذاء المخ بس، اللهم صل عليك، غذاء المخ بس، لا ده غذاء كل الخلايا اللي في الجسم ما عدا الكبد. الكيتون بودز بتتحرق في الميتوكوندريا بتاع كل خلايا جسمك بالذات المخ ما عدا الكبد، نفر ان ليفر، نفر ان ليفر، افتكر الجمله دي. الكيتوليسيز يعني الكيتون بودز مش معموله عشان تتحوش، دي معموله في الكبد عشان تتحرق في المخ بالبلدي كده. يقوم المخ يوفر الجلوكوز لحاجه ثانيه. ما انا دلوقتي الجلوكوز هلف بيه كريبس واحرق بيه كيتون، هلف بيه كريبس واحرق بيه دهون، يبقى انا لازم جلوكوز كده كده. بس الفكره انا هحافظ عليه في الحته دي، الناحيه دي هحرق قدامه الناحيه الثانيه دهون او مخلفات الدهون او مخلفات الدهون اللي هي الاجسام الكيتونيه. يعني الاجسام الكيتونيه لا تسبب تسمم في الجسم خالص اطلاقا، ده هي وقود. لما تلاقي السكر عالي والاسيتون عالي اعرف ان كبدك شغال على اخر. امال ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ يا عم اللي بيحصل الحموضه اللي في جسمك من تراكم البايروفيك، جسمك ما هوش ملاحق، انت حالتك الالتهابيه عاليه. وانت عمال تغلب، خلي بالك، انت عمال تغلب حاجه على حاجه. يعني انت عمال تغلب حاجه على حاجه، انت بالانسولين والاكل الزباله اللي بتاكله انت عمال تغلب الكفه دي. فالكفه دي عماله تهبط. الكورتيزون يجي ينقص، الكظريه مش عارفه تطلعه. تقوم عامله ورم، يقول لك ايه الحق ده جاله ورم في الكظريه، او تفيل تفشل فيقول لك جاله اديسون، او تيجي قبل ما تفيل بشويه سب كلينيكال تنشط النخاميه تعمل لك ورم في النخاميه. بص اللقطه جايه منين؟ يعني ورم النخاميه، ورم الكظريه، او بيتويتري ديسفانكشن، يقول لك انا عندي هرمون اللبن بيعلى يا دكتور مش عارفين السبب. فهمت السبب منين؟ النشاط النخاميه من نهجان الكظريه قدام الانسولين. انت ما انت الكظريه دي فيها قشره وفيها لوب، الاثنين واحده بتطلع كورتيزون والدستيرون، دول بقى ايه انتي انسولين سرعه، اطلع صل اطلع سكر وبتوع التهابات بقى وبتاع، ويحوشوا ميه وقليهم قصه كده، وبتطلع من الـ من الـ من المضله بتاعتها او اللوب بتاعها ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين. بص اللفه بقى فين، فانت قصور الكظريه قدام الانسولين اللي انت عملت تفحصنا هو الهستامين اللي بتطلعه باكلك، فالنخاميه اتنشطت، الاكسس اتنشط، طلعت اي اس اتش يعلى، تي اس اتش يعلى، انت ما عندكش درقيه ولا حاجه بس تي اس اتش عالي، ما هو انت النخاميه اتنشطت تي اس اتش عالي، فالدكتور اللي كاتب لك هتقول ثيروكسين فشخك مت انت بقى، ده هو تي اس اتش عالي رياكشن اصلا، التي اس اتش بتاعك عالي رياكشن فانت محتاجه، فاهم؟ اي تي اي سي تي اتش عالي، الله في عملك تصبغات، فتلاقي القفه تصبغ، يا عم كل ده ما كلمتش في انسولين اصلا، هم لقوم على الانسولين فقال لك ده دي متلازمه الانسولين، دي متلازمه ايه؟ الانسولين، يعني القفه اسود فده انسولين، ايه المبايض تكيست فده انسولين، فانت فاهم القصه؟ لكن ما عرفوش يحطوا الكظريه ايه اللي دخلها في الحوار؟ يعني ليه عيان في دول يجي له كوشنج؟ ما بيحاول يطلع كورتيزون، بيحاول نجح بقى الجسم فيبدا يفرز يفرز كورتيزون قلب كوشنج. لا ده فيلد، ده فشلت الكظريه ما قدرتش تقاوم قدام الانسولين، حسب جسمك بقى. حسب ايه اتاثر اكتر من ايه؟ طب لو انا اديت ستاتين في النص هنا بقى اتور كريستور افشخ الكورتيزون في دماغه، اوقع كفته، اغلب الانسولين برضه. فهمت اللفه انت جايه منين؟ فانت لفتك عمال تيجي هنا وتستغرب تقول ايه؟ انا كنت كويس لحد ما جاله الواد فجاه سن 16 سنه او واحده 50 سنه الحق بتويتري ادينوما. ده ورم في الغده النخاميه في الانتير لوب. بتطلع هرمون برولاكتين هرمون اللبن وطلع اي سي تي اتش فيعمل تصبغات، تطلع تي اس اتش فيقول لك الحق ده عندها خمول غده درقيه، يا عم فين الخمول ده؟ 95% من خمول الغده الدرقيه غلط، عشان انتوا عارفين يعني، يعني 95% من الهايبوثايرويديزم اللي بيدوها الكتروكسين غلط، ده بناء على تي اس اتش، وتي اس اتش انا قلت لك يعلى ازاي؟ خلصت القصه. التي اس اتش بيعلى من بتويتري ستيميليشن، بتويتري ستيميليشن من كظريه بتعاني، انا بقول لك برفع ايديا فوق اهو. الحقوني كشفت راسي واتجهت. فيبدا النخاميه ترد، مش انت ده انت بني ادم، انت عندك فيدباك لوب فيدباك. انا هنكت طلعت حاجه مش عجباني ففي عندي هاير سنتر بتسيطر. فالنخاميه دي المايسترو بتاع الغدد كلها. اما لو انت استثمرته بطريقه غلط يبدا هو يلعب بقى، يقول لك لا الحق ده جاله عملاقه، اصل الغده النخاميه طلع فيها ورم هنستأصله جراحه، يابا اللي عنده ورم غده نخاميه نخلصه له بالنظام هنا في 3 شهور ولا نخش نعمل نخاميات خالص، مفيش حاجه اسمها تي اس اتش يحكم لي على الدرقيه، كل ده هاري هاري، اكلك بتظبط واحده واحده، كل حاجه بتتظبط، ما تحكمش على جسمك بورق. خمول الغدة الدرقية ليه اعراض، امساك بالايام، نوم بالايام، ضغط واطي، نبض واطي، ضغطك عالي انت تستحق تكون درقية، مفيش حاجة اسمها درقية وضغط عالي، ضغطك عالي ازاي ومعاك درقية؟ انت المفروض خملان ونايمان ووقعان وخريان، فاهم؟ ما تقوليش انا بقى خمول درقية تي اس اتش بتاعي 17 فاصل هو ده بقى اللي عمل لي، يا عم لا لا انت ما عندكش، ما تلبس نفسك اعراض وتلبس نفسك اوهام وفي الاخر ترجع لدواء. انا فهمتك لفه بتلف ازاي، جسمك بيعافر، ما هو عايز المعادله دي يخلصها، معادله الكورتيزون، واوعى تنساها المعادله دي، كورتيزون وجلوكاجون هيستامين مع الانسولين، انت دايما هيستامين بتشتكي انت من رب وبتشتكي، حسيت صدر بتشتكي، بتشتكي من جيوب انفيه، بتشتكي من اسهال وراء امساك، اسهال هيستامين امساك بسبب الطفح، انت امساك بسبب الدقيق، مفيش حاجه اسمها اصل انا بقى بشرب عصير كتير عشان الامساك، يا ابني انت عشان توصل الميه من 7 متر للقولون ما بتوصلش، ده بتمتص في اول 12 سم في ال 12، مفيش ميه بتشربها بتوصل للقولون حضرتك، غير بقى لو انت مليس، يعني مليس الامعاء والقولون بماده مانعه للامتصاص، فالميه بقى تنزل بقى كده تتسرسب دين دين دين دين دين وتقوم زقك كي. ده شغل سباكين وش، بلاش شغل السباكه والحلاقه، يعني الاثنين دول ما بحبهمش. انت جسمك ده نسيج حي اللي بيتحرك، ليه بريستالسيس، ليه حركه، مش حاجه اسمها ميه ناقصه الياف ناقصه، لا يا بابا، امساك يبقى ماده متحجره غير قابله للحركه او منتجه للغازات، هي اللي عامله انسدادات. خلي بالك، ما انت الاكل ماشي في بطنك زي اللوب متصل ببعضه، افرض بقى انت في النص حته طعميايه عامله حواليها غازات، سده قبلها وسده بعدها وعامله في النص تقلصات، يعني ايه؟ اكنها فقاعه هواء في وسط الاكل فتسدها، زي ما انت بتسمع عن حقنه الهواء اللي بتموت، انت بالظبط جيت في الانبوبه وسددتها بايه؟ بانتفاخ. فلازم ده يخرج بقى في صوره ريح، فاهم؟ الانتفاخ الزياده يعطل حركه، يعطل حركه. يعني انت لو امعائك اتعطلت في اي مكان في الستة متر بتوعها او المتر ونص بتوع القولون، ترد لك فوق في معدتك، يقول لك بتكرع، يقول لك لا الاكل واقف في فم معدتي. ايوه يا بيه، وانا مش بتحكم ميكانيكال بس، انا اتسددت في شبرا فبدي انذارات اقول لهم وقفوا رمسيس، يعني شبرا فيها حادثه اقول لهم لا وقفوا من عند رمسيس ما تصبش عندي. فبيبعت ايه؟ جي ال بي 1، يبعت سوماتوستاتنز، يبعت هرمونات، ده ما بيلعبش ميكانيكال بس، يعني مش سده وسددت فوقيه بغازات او سددت فوقيه بفضلات، لا لا لا لا، انا ببعت من عندي هرمونات تقول للمعده وقفي حركه، تقول للمعده غممي نفسه، تقول للمعده رجعي مش عايز اكل تاني، ما يخشليش من عند الكلب ده اكل تاني، بياكل اكل مقرف زيه، ده لسه طافح الزبادي يوناني وحاطط عليه ترانشات الافوكادو بعسل المانوكا الشهي، فاهم؟ فده تقول له لا مش ابن الكلب ده ما يجيبعدش اكل، رجع رجع يالا. جي ال بي 1 ده وظيفته ان هو يرجعك بقى اصلا، يعني خليك. كان في ناس يقول لك انا عندي قولون عصبي، اول ما تجيلي الاتاك اقوم ماسك ويقوم مرجع جنب العربيه. الترجيع ده جي ال بي 1 وسوماتوستاتين، طلع من عنده الهرمونين دول مش عامل باراليسيز في جدار المعده، مش باراليسيز مش شلل بس، لا بروجكتايل فوميتنج كمان، يعني خلي المعده تكونتراكت لحد ما ترجع اللي جواها. ما ده اللي بيحصل مع بتاع الكيتوزيس بقى، هي معدته متهيجه من الطفح للطفح. هو لسه واكل من شويه، واكل ايه؟ واكل فطير مشلتت بالعسل بالطحينه ومش فاهم، وبعديها راح لعب ماتش، بس بقى له فتره ما بيلعبش كوره، لعب ماتش مع اصحابه وبتاع، والواد قام فجاه نهج وعرق وتلج وهو خدناه على المستشفى، الحق الحق اسيتون، الحق الحق سكر. يابا الجسم خد قرار، عطل مين؟ عطل الكفه دي، كفه الهيستامين والانسولين، وغلب الكورتيزون والجلوكاجون، غلب دول. ها فالسكر يعلى والكيتون بودز تبقى عاليه. طب انا لا، في حاجه تانية يا باشا، الواد ده مزغلل وعينيه ونشفان ريق وبتبول كتير وبتبول على نفسه اصلا. ايوه يا باشا، ما هو الواد ده في اتاك التهابيه، هتفك امتى؟ اما تفك، اما الكورتيزون ياخد الابر هاند، الابر هاند دي هياخدها امتى؟ اما يبطل طفح. ها بطل بمزاجه، بطل، ما بطلش، احنا في غيبوبه، دخل في غيبوبه سكريه بقى، غيبوبه حمضيه، بايروفيك ولاكتيك متحوشين، وكيتون بودز بتطلع والجلوكوز بيطلع، اللي بينقذه الكيتون بودز والجلوكوز، هم دول اللي بينقذوه اصلا. ما الكيتون بودز ده غذاء دماغه والجلوكوز غذاء دماغه، والكيتون بودز مش هتتحرق من غير سكر موجود بالمناسبه، يعني السكر لازم يلف كريبس عشان يحرق كيتون، ويلف كريبس عشان يحرق احماض دهنيه حره، يبقى السكر كده كده لازم يكون موجود عشان يلف اللفه واحرق دول. الكيتون بودز مش معمول عشان تتخزن، الاسيتون بيتعمل ويتحرق في نفس الساعه في نفس الدقيقه. وجود الاسيتون في الدم مش حاجه وحشه، ده بالعكس، ده بيقول ان كبدك شغال كويس، لان الاسيتون مش هيتكون غير من مخلفات الاحماض الدهنيه اللي مش هتطلع غير من اكتمال احتراق الدهون. الله، دي حاجه كويسه يا ابني، دي حاجه كويسه، انت حرقت دهون عملت منها كيتون، يبقى الاسيتون مصدره الدهون والسكر عالي، يبقى انا شغال تمام. اللي هيحصل لك في الاتاك دي ان انت مش ملاحق بقى على الاتاك الالتهابيه، بايروفيك ولاكتيك كتير في دم حضرتك. طب هيحصل امتى دول؟ في حاله من اتنين. الحاله الاولانيه مش هنشوفها كتير، واحد صايم جالك كيتوز، لا ده مش صايم بقى، ده ستارفيشن، عشان ما كسرش صيامه بقاله شهر ونص خالص، لا ميه ولا حاجه. لكن لو حضرتك على كل شروق وغروب كسرت صيامك مره، عمرك ما يحصل لك الكيتوز دي على الصيام عاده يعني. مفيش حد وصل للمرحله دي يعني ان هو يبقى يأستن على صيام بس، ما شفتهاش. يقول لك الكورتيزون يزود الاسيتون، جم يعملوها ما لقوهاش برضه، لدرجه ان اللي عنده اديسون وعنده سكر ما يقدرش يقطع الكورتيزون حتى لو هيعلي السكر بتاعه. يقول لك مش مهم، اكسبتد. ليه؟ عشان الكورتيزون ده حياه. الكورتيزون ده هو موفر السكر الاصيل لدماغ حضرتك. عشان كده اما انا اجي ببص له ايه؟ ان انت في وسط الدايلما دي، انسولين عمال يطلع ويحارب ويكون دهون، والكورتيزون من الناحيه الثانيه مش لاقي وعمال يحاول يجيب السكر من اي حته، فمخازن الدهون مقفوله والنشوات، فهاكل عضلات واكل عظم واكل غضاريف، ده الكورتيزون هياكلك كله. بس يوفر السكر لدماغ حضرتك. الراجل ده لو صايم فطره على سكر خلاص خف. طب لو فاطر صومه يا باشا. الراجل ده اصلا فاطر يا باشا، الراجل ده لسه واكل فطير من ساعه يا باشا، وهو اللي عامله الاتاجمنت الكلب دي. صومه يا باشا 12 13 ساعه لحد ما يقول لك جعان، وما يقول لك حق برقبه تديله ميه بسكر بس، خلصنا الحوار. عصلك معاك اديله حقن كورتيزون. كورتيزون ما الكورتيزون هيفك الالتهاب، هيفك لك القصه دي كلها. يعني الديكي ايه مش ديكي ايه؟ لا مش ديكي ايه، يعني اصل الثلاث حروف غلط. ديابيتك، وانا اصلا مش وافق على كلمه ديابيتك. انت مش ديابيتك ايه يعني؟ عندك سكر عالي، ده ما هو ده كبدك سليم. كيتوتك، وده انت لازم تتكون الكيتوز، لازم تكون. هي الكلمه الثالثه اسيدوزس، هي دي الصح. الحاجه الوحيده اللي عندك بوزيتيف هي الاسيدوزس، عندك حموضه في الدم حقيقه، ما عنديش اعتراض، ونفسك بيجري حقيقه عشان بتغسل بتعمل كربون داكسيد ووش، موافق. بس الحموضه اللي في الدم دي مش كيتوزيس، مش من الكيتون بودز. الكيتون بودز دي شورت تشين فاتي اسيدز، بتتحرق في ثواني، مش في دماغك بس، ده في كل خلايا جسمك ما عدا الكبد. فانت البايروفيك ولاكتيك عاليين والكبد مش ملحق، فصوم نفسك كبدك يخلص الواجب اللي عليه. وطول ما انت ما بتدينيش حاجه من بره، فجسمك يعمل ايه؟ يخش في غيبوبه. ليه؟ بيقلل الاوت بوت بتاع العضلات، عضلاتك بترخي، فالبايروفيك ولاكتيك يقله، ويبدا هو بقى ايه؟ يشتغل يمزمز في اللي موجود واحده واحده. يعني العين دخل في غيبوبه وسكره عالي، سيبه في الغيبوبه 5 6 ساعات ويقوم فتح عينيه زي الفيلم بتاع روبي كده، عارف بتاع بوسي زعلانه؟ ليه يا عم مغمض كده ويقوم مفتح عينيه، عارف افلام الرعب دي؟ يبقى قاعد مغمض كده يقوم مفتح عينه فجأة. يقول ايه ده؟ انت قمت يا عبد الصمد؟ يقول لك اه. ايه اللي قومك يخرب بيتك بقى؟ كبده بقى خلاص خلص على البايروفيك واللاكتيك وفاق لوحده. الله، يعني الكيتون بودز دي يا دكتور ليها فوائد يا ابني، هي الوقود الاصلي والبديل للاحماض الدهنيه الحره. يا معالي الوزير، كل خلايا جسم حضرتك بتستخدم الاحماض الدهنيه او الاحماض العضويه، احماض عضويه او احماض دهنيه حره، سواء كانت شورت تشين قصيره السلسله او لونج تشين طويله السلسله، في الحرق بتكسره بلوكس صغيره اسمها استايلكو ايه، ودي الوقود الاصيل بتاع كريبس. فانت كل خلايا جسمك بتحرق احماض دهنيه، قالوا ما عدا خلايا المخ بتستخدم الجلوكوز، فبيلف كريبس ويحرق الجلوكوز، يعني يلف كريبس بجلوكوز ويحرق الاستايلكو ايه بتاع الجلوكوز. قال لك طب استنى، الاحماض الدهنيه ممكن توفر خامه تناسب المخ، ايه؟ خامتين يا باشا، الشورت تشين فاتي اسيدز، يعني الفاتي اسيدز القصيره زي البروبيونيك مثلا 3، بيوتيريك 4، او كيتون بودز. الكيتون بودز تحل محل الاحماض الدهنيه الحره، فيستهلكها خلايا المخ بدلت الاحماض الدهنيه الحره والاسيتالكو ايه، بس محتاج جلوكوز الف بيه الكريبسايه واحرق الاسيتون ده. يبقى الاسيتون عشان يتحرق محتاج جلوكوز، محتاج ميتوكوندريا سليمه، محتاج اكسجين. ثلاث كلمات مش محتاج انزيمات. لا لا لا لا، هو كريبس هتلف بالجلوكوز بتاعي عادي، واكسجين موجود عشان احرق الكربون دايكسيد وانا اطلع كربون دايكسيد واطلع ميه. منين؟ من الكيتون بودز. او منين؟ من الاستالكو ايه؟ يعني الاحماض الدهنيه الحره هي الوقود، او الكيتون بودز هي الوقود. يعني الكيتون بودز ملهاش اضرار، ملهاش اضرار. يعني اللي يشوفها في البيبي ما يتخضش، ما يتخضش، يفرح يفرح. انت كبدك مش كبدك بس، والميتوكوندريا اللي جوه مش ميتوكوندريا بس، والانر ميمبرين بتاعها سليم. انت قادر على تكوين اي تي بي، قادر على تكوين الميه، قادر على تكوين سكر، قادر على تكوين كيتون بودز. لحد هنا جود ساينز، لحد اللي بقوله ده جود ساينز. انت بقى لو جيت قطعت عليا الانسولين يا دكتور دلوقتي خربت الدنيا، فاهم قصدي؟ لان انت حولت دلوقتي، وقفت العمليات دي ورجعت الكبد يحول دهون تاني، فالعمليه لفت عكس. السكر يقل في الدم، السكر هيقل في الدم، فيبدا مين يعاني؟ دماغك. يبدا يطلع كورتيزون من اول وجديد. ايه ده؟ الكورتيزون ما كفاش. هنا في الحاله دي بقى جسمك بيتعرض لخطوره. السكر يقل، تشنجات تحصل. ها؟ تحصل رعشه؟ لا. ده كرامبات في رجلي؟ لا. ده تشنج في الدراع؟ لا. ده تشنج كونفالجن كامل. لو قبل ما يحصل على طول ادرينالين بيطلع، نور ادرينالين بيطلع. ها؟ بننشط ايه؟ القلب. اريثميا؟ تحصل اريثميا. لغط اي اف يحصل، في اف يحصل، في تات يحصل. الحق الحق الحق، انت شغال في دي. يعني هرمونات الاسترس بتطلع في وقت معين عشان تلحق برضو السكر اللي نقص في دماغك. دي اهم حاجه، مش عشان تلحق الضغط. في حته يا اخوانا الحق ناقصها سكر، والسكر مش انت اللي تقوله كام. يعني انت في ناس ممكن تتشنج على سكر 200، ما هو ليه عيان السكر اللي بيسموه سكر يعني على سكر 200 وقاعد تعبان؟ دماغه عايز اكتر من كده يا باشا، انت حارمها من زمان. هو يحدد بقى جسمك في التوقيت ده، هو اللي بيحدد ايه الاوبتيمم والايدل بالنسبه له. انا عايز مستوى السكر بتاعك ما يقلش عن 200، مش هقلله عن 200 خلاص. لو نزل عن 200 انت تتشنج، احفظ الكلام ده ورايا. السكر الايدل بتاعك جسمك بيحدده. اوعى تفتكر الانسولين بيلحقك في حاجه. الانسولين لو جسمك بيطلع فتافيت انسولين مع الاكله انا موافق عليها، خلاص انا موافق عليها. لو هيطلع مع التمرايه وحدتين انسولين انا راضي بيهم، هنكسر بيهم صيامك وخلاص. اي انسولين هيطلع من جسمك انا موافق عليه، لان جسمك مرتضيه دلوقتي. فبتبص دورش على ليفل سكر، تقعد تقول لي سكرك اتظبط يبقى خلاص هو جسمك كان نوبه وعدى فيها. لكن في ناس تانية لا، هو خلايا دماغه محتاجه السكر ما ينزلش عن كده. وخلي بالك مفيش حاجه اسمها لا ضغط ايديال ولا سكر ايديال. سكر حضرتك اللي حدده جسم حضرتك، مش كده اللي بيكتبي التراكمي. انا شرحت من كذا حلقه التراكمي والديسكريبنسي بينه وبين مستوى السكر في الدم، مفيش علاقه. السكر التراكمي بيدل لو نزل معاك ان هو السكر خلاص ما بيخش في الخلايا بالصوره الكافيه. يعني الانسولين اللي بينزله يبقى كده هو بيدخله في حته ثانيه بيعمل بيه دهون، فانا مش فارق معايا. الصداع اللي بيروح ويجي والغثيان، كل دي كلمه غثيان يا جماعه، عارف ان جهازك الهضمي بيشتكي، ما تدورش بقى. جهازك الهضمي خلاص هو طلع هرمونات قالت لك مش مستقبل اكل، غثيان كمان هرجع. إيه كفايه قرف بقى. يا اما انت مدخل له قرف، يا اما هو رافض عشان عارف انت هتدخل له قرف. ما احنا خلاص وصلنا، في اكل اتحوش في حته. تمام؟ ابعت يا عم الهرمونات توقف المعده وتوقف الامعاء ما تتحركش، عشان كده الفيكتوزا او مش الفيكتوزا الزامبك اللي ده طلع بعد شويه كان بيعمل شلل الامعاء، ما بيعملش شلل الامعاء كده، هو بيدي انفورميشن ان جسمك او بطنك او قولونك في عطل في حته، في اكل متحوش في الركنه دي. او دي، يعني الهيباتيك فليكشر يا السبليك فليكشر، دايما هنا فيهم تحويشه ويقول لك انا بعد ما اكل بحس نفخه هنا، النفخه دي يا بابا قولون امساك. اكلك اتحوش هنا ولزق، مش نقص الياف بقى فتقوم ممكن الجرجير، ولا نقص ميه فتبلبع، ولا الاجيلاكس. لا لا لا لا لا، انت حضرتك واكل حاجه مش مظبوطه، يا شارب شاي فطمعها الحته دي سابخ، يعمل لك امساك بقى. ها؟ وتحجر، امساك متحجر، وحواليه غازات وقبليه غازات وبعديه غازات، فانت معطل مسيره البتاع. فيبعت يقول له لا ما تدخلوش اكل. لو في الديك بقول لك برضه حتى في الاسيدوزز دي جسمك بيرفض الاكل وبترجع، خلي بالك بترجع ايه؟ انت بترجع حمض المعده، فبتعمل قلويه في الدم فبتعالج الاسيدوزس. اللي هي دي انت دلوقتي عندك حمضيه، الحمضيه دي بتتخلص بيها بطريقتين، طريقه البافرنج يعني انا بطلع حاجات مركبات من عندي صوديوم بايكارب بعدلها بيها من جسمي، يا اما اتخلص من الحمض. فانا بتخلص بالاتش سي ال بايه؟ بالترجيع. انا بتخلص بالاتش سي ال بالترجيع، بتخلص من الحموضه بالترجيع، وبتخلص من ثاني اكسيد الكربون بالنفس اللي بيجري. فهو جسمك بيعالج نفسه. انت بقى المطلوب من اهالينا ايه؟ مطلوب من اهالينا ننزل السكر؟ لا يا بابا مش صح، انت كنت طافح غلط. صوم بقى 12 13 ساعه، وبعد كده اكسر صيامك على ميه بسكر، خلاص خفيت ما بقاش عندك حاجه. لكن هتقعد تجري بقى تقول لي اصل وعيني كانت مزغلله ومش عارف كانت رشوت، كان طافح ايه بقى؟ طافح ايه؟ في بصل عمل له انتفاخ وعمل له التهاب في الامعاء، والالتهاب ده عمل له الاتاك اللي انا بحكيها دي، الاتاك بقى والهروب، الستريس هرمونز بتطلع كلها، والهستامين طلع قدامه من الناحيه الثانيه، ومعركه. انت قاعد في شركه المرعوبين المحدوده، فاهم؟ طالع الست اللي هي شبه التعبان دي وعملته كده، ده انسولين طالع هو هستامين، وعمالين يحوشوا السكر. بس خلي بالك الانسولين مش مضر، هو الانسولين هرمون، فاهم اللقطه غلط. هو طول ما عنده انسداد في المعويات فاهم ان في اكل، فعمال يطلع بغباء، فعمال يروح على الكبد يحوش دهون ونشويات، هو فاهم كده. هو سبيرنج للشوجر، سبيرنج للاكل بتاعك، بدل ما الاكل بتاعك يتفقد، هو فاهم كده. فانت عمال تطفح غلط، فهو عمال يطلع غلط. فانت بقى تهنج بقى، لو طلع الانسولين ساعات زياده يهنجك، يخليك تعرق تعرق وتتلج وانت سكرك 300. ها ازاي بقى سكرك 300 وانت عمال تعرق؟ الانسولين يابا طلع قضى على السكر اللي حوالين الدماغ. الدماغ عايز اعلى من كده، عايز 500، ده هي شغاله كده طاقتها كده. فانت جيت نزلتهولي خلاص اشتكيت، تعقل بايه؟ بسكر تاني. يبقى عشت حياتك ايه؟ انا بدي انسولين وعالج اعراضه. يا بابا غلط، انت اختصرت مرض السكر في نقص افراز الانسولين مما ادى الى ارتفاع السكر لعدم قدرته على دخول الخلايا. حلو حلو، موافق يا باشا. ادي بقى انسولين عشان يدخل السكر في الخلايا، فالمشاكل بتاعتي تختفي. ما اختفتش، يبقى النظرية دي كلها غلط. اصل انت عندك نواقص تاني. يا دكتور انا عندي ضعف جنسي. اما نقص تستوستيرون معلش. يا دكتور انا عندي اعصاب طرفية، اصل فيتامين بي 12 ناقص. يا دكتور اصل انا ما بنامش، ميلاتونين في اصله ناقص عندك برضه. طب ما يمكن يا باشا كل دول نواقص بقى مع بعض، ما تبقى حالي على بعضها. يعني قول لي دي مجموعه الانفلونزا، دي مجموعه السكر، حقنه الادينوبلكس، الانسولين، فيتامين ب اللي تحت اللسان، ودي البريكوشن والفياجرا، واديني كمان بقى ترامادول عشان الالام، وتبقى دي الباكيتة بتاعه السكر وخلاص. لكن ما تقوليش مشكلتك انسولين، يبقى انت كذاب، عشان الانسولين والادويه اللي شبهه ما حلوش الموضوع. بس قول لي هي الخلطه دي وانا موافق، وساعتها نشوف بقى مين كلامه الصح. يعني نشوف مين كلامه الصح، انا بمنع اطباق اعراضك دي بتخلص، ولا بديك حقنه فيتامين ب، ولا بديك حقنه انسولين، ولا بديك حقنه بلا اسف، انا ما بديكش حاجه. انا بقول لك انسى يا عم الهاكس ده، يعني البلوك اللي هو بيدولك ده انساه. وطبعا نسيت الاطور، ونسيت دواء المعده بالعرض بقى، ده اللي بالعرض اللي كله بياخده بالعرض ده، تمام. الباكيته دي حضرتك نحطها هنا، ودي باكيته السكر، واحنا بقى نتحكم في جرعاتنا مع بعض وخلاص. لكن ما تقوليش انت مرضك انسولين، يبقى انت كذاب. انا انسولين وفيتامين ب وضعف انتصاب، انا كده كذا حاجه، انا متلازمه متكامله. فتديني الباكيته على بعض، ما تنقطنيش بقى، تقوليش ده انت انسولين بس، لان انا مش انسولين بس. انت لما اديتني انسولين السكر ظبط زي ما انت قلت، والتراكم اتظبط زي ما انت قلت، بس انا اعراضي بتتنير بنيل. قال لك اه لا، ما اصل دي متلازمه بقى. يبقى يا باشا مش زي ما حضرتك حكيت الحدوته. وطالما انا ظبطت السكر والاعراض ما راحتش، يبقى نظرتك اصلا من البدايه غلط. يبقى انا مشكلتي مش مع السكر، والدليل بقى بتاعي ان انت سكرك معايا 600 وما عندكش اعراض اصلا. ده بالعكس، ده انت عينيك بتتحسن، الارتشاح الشبكيه بيروح، الذبوبه الطائره بتاعت الجسم الزجاجي بتروح، تسوس السنان والم السنان والالام العصبيه بتاعت التراجينال والعصب السابع بتخف، اختناق العصب في الرزغ اليدوي بتروح. الله، الالتئام الجروح والقرح بتاعت السكر بتختفي. الله، يعني الهيلينج افكسي بتزيد اما انت بتشيل الانسولين، اما السكر بتحرره، ما انت المعادله فكت، ما بيطلعش هيستامين. فالكورتيزون طالع دلوقتي ايه؟ مينيمال، يا دوب بس يوفر حاجات بسيطه، يعالج ويظبط شويه حاجات مناعيه فيعالجك ويريحك، بدل ما تخلق لي مشكله انت جديده بقى، سكر يوطى تاني فالكورتيزون يعلى تاني، يا المرض يا يعلى يا ما يعرفش يعلى بقى، يجي يعلى يفيل، تبدا امراض مناعيه تظهر بقى، وتبدا النخاميه تشتغل تشتكي، فتبدا الدرقيه خمولها يظهر، مش صدفه اللفه تحصل كده. خالص. مش صدفه، هي بتحصل في كل ستات مصر. اصل انا مش عايز احكي لك يا دكتور، اصل انا عايز تقوم بقى موطيه صوتها، هما بقى عايزيني عشان هما بيشتكوني في الجروبس بقى ان انا ببقى عصبي شويه، هي عايزه توريني ان هي حاله خاصه يعني. وطبعا في وسط ما انا كنت اكتشفت ان انا عندي الخمول والغده الدرقيه، لا ما اكتشفتيش يا بابا، هو خلاص سيناريو طبيعي ان الكورتيزون يقل، سيناريو طبيعي ان ان الدرقيه تشتكي، سيناريو طبيعي. فما تفتكرش نفسك ان انت فلوطه يعني، يعني حضرتك ما تفتكرش نفسك ان انت يعني حكايتك ما اتحكتش في حته، لا حكايتك زي حكايه ابن خالتك، زي حكايه ابن عمك، زي حكايه الراجل في اخر الشارع. خلاص على كل حال خلاص، ما انا فصلت بقى، ما خلاص اشتغل الصوت اهو، فصلت اهو، خلاص ما انا فصلت فصلت. يبقى السيناريو اما تيجي تطبقه بالشكل اللي انا بحكيه، المعركه طول ما هي دايره، المعركه دي طول ما هي دايره، انت جسمك بيشتكي انسولين، ها تلاقي كمان جسمك بقى شكله غريب بقى، يعني الانسولين يتخن الكرش ويجيب كبد دهني، حلو، والامعاء تبقى مفروشه قدامك كده، ده مين؟ الانسولين، وشويه تسدي حلوين برضه، عظيم عظيم. الكورتيزون بقى يقوم بقى واكل عضلاتك، دراعاتك تلاقيها خست ورجليك رفيعه وعضلات رفيعه وبطن كبير، الشكل ده بقى وش مدور كده زي البدر، وش كده بدر، بس مفيش بقى هنا عظم خالص ومنظره جميل كده. خلاص يقول لك بص الكورتيزون، اصلا ما انا خدت كورتيزون عمل معايا كده، لا انت اديت كورتيزون وانت عندك انسولين عالي، فالانسولين عمال يزقلطك والكورتيزون عمال ياكل في دراعاتك ورجليك، فانت شكلك بقى غريب، اصلا شكل جسمك بقى غريب، فاهم؟ هو ده اللي بيحصل بقى. تيجي انت بقى ترجح كفه مين حسب دخلتك، يعني انت دخلت الكورتيزون ريحتنا، ماشي، يعني ريحتنا وخلاص، انت فاهم يعني ريح، يعني خدت كورتيزون قفلت الحوار على الانسولين وخلاص، هتلاقي نفسك خسيت، الكورتيزون بيخسس، يعني حط المعلومه دي في دماغك، ماشي. الكلام بتاع الكورتيزون يا جماعه بيتخن، لا، الكورتيزون مع اكل غلط، هو المعادله دي بتروح في اتجاه الكورتيزون، فالكورتيزون هيعلي السكر، هيعلي السكر. شوف لك ايه؟ كورتيكوستيرويد انديوس دايابيتس ميليتس، يعني سكر بسبب الكورتيزون، ياتروجينيك يا ابني، لا هو مش سكر بسببه، انت غلبته خلاص في المعركه. فخليت الكورتيزون عالي، كافه الجلوكاجون عاليه، فالانسولين غصب عنه رضخ قدام، ما رضخش لا رضخ مؤقتا، هو عمال يشتغل مع اكلك بالمناسبه. يعني مجرد ما تشيل الكورتيزون تاني يرجع، يعني مجرد ما تشيل الكورتيزون تاني يرجع تاني الانسولين مبداه من اول وجديد. اعتقد الحته الصيام هو الحل اصلا، هو انا النظام حطيته، انت هتكسر صيامك على ايه؟ يعني انا ساعدت حضرتك في ان انت تعرف هتاكل ايه؟ ماشي؟ بص، واحد تراكمي 5.8 من 10 وهي 6 سنوات، اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه حضرتك. ايه يعني ما فهمتش ايه 5.8؟ مش عاجبك 5.8؟ كويس كويس، 5.8 هي 6 سنين لسه، كويس كويس قوي، حلو 5.8 من 10. مع ان انا مش يعني مش قادر برضو اقول يعني كلمه باحترام، لان ده يعني هناخد وقت طويل تاني. التراكمي ده نونسنس، مالوش اي دلاله، مدلوله اللي هو فهمه لحضرتك سخيف ومتعارض مع المنطق، متعارض مع العلم، متعارض مع الواقع. انا التراكمي بقيسه جوه كرات الدم الحمراء، يعني جوه خلايا، لكن السكر العادي بقيسه جوه البلازما، فده بقيسه في السائل اللي بره. فمعنى ان ده اتطابق مع ده، يبقى انا شلت السكر من الدم من البلازما وشلته من كرات الدم الحمراء. بعد كده انت خفيت السكر في حته ثالثه، اللي هو خفيته صوره دهون او خفيته صوره نشويات في اماكن تانيه زي الكبد وزي العضلات وزي الدهون الحشويه. انا بشكركم. نشفان الريق وسخونه الرجل دي اتاك التهابيه، هي وزغلله العين، هي وصداع، هي وزنه الودان، هي ورعشه الايد، هي والالتهابات المهبليه البوليه، يعني اللي ريحه المنطقه دي تغير عندها او تظهر هرش او افرازات، تعرف ان دي دلوقتي اتاك التهابيه. انا بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. طبعا هو البث كان مفاجئ بس هو كان حلو. تصبحوا على خير. شكرا يا مريت، واتمنى كل الكلام مفيش حاجه كبد دهني يستمر على المسموحات. يستمر على المسموحات كلها، مفيش حاجه اسمها كبد دهني ملتهب، يعني دي صعبه قوي. ختمها مسك، مسك ختمها مسك. مفيش حاجه اسمها كبد دهني ملتهب، الكلمه دي صعبه. كبد دهني ملتهب كبيره قوي، صعبه يعني صعبه. فاللي شخصها او قالها لك يعني انا عايز اشد ودانه او اشده من حته تانيه جنب ودانه. خلاص ارجوك ارجوك يختمها مسك ارجوك. اشكركم يا جماعه، ودعواتكم، وتصبحوا على خير.